الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فما زلنا نحن عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف لإثبات صفة الرحمة لله جل وعلا وقد مضى معنا أن هذا الحديث عند مسلم أيضا مع البخاري وأنه جاء بعدة ألفاظ في البخاري نفسه وفي مسلم وغيرهما وقد مضى أيضا معنا أن في هذا الحديث إثبات صفة الكتابة لله جل وعلا وإثبات صفة الكلام عند قوله إن رحمتي غلبت غضبي وأن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى المتصف بها فهذا يمنع من التأويل والتعطيل وكذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن كلام الله جل وعلا هنا في هذا السياق مكتوب إن الله كتب كما قد علمنا أيضا أن من كلام الله ما هو مكتوب بيده كالتوراة التوراة مكتوب بيد الله تبارك وتعالى وفي هذا نستفيد أن كلام الله بحرف تكلم بحرف حيث كتب والكتابة تكون بالحروف إن الله كتب كتابا كتابا هو مصدر مؤكد مصدر مؤكد مما يدل على أن هذا الفعل وقع حقيقيا لا مجازا كما يقولون هؤلاء وإن كنا لا نثبت المجاز كما ذهبوا ولكن على حد تعبيرهم على حد تعبيرهم على حسب التعبير الذين عبروا به نقول قوله إن الله أو نام أن الله كتب كتابا هذه الكتابة حقيقية تدل على أن هناك حرفا أو حروفا فنؤمن به وقوله هو عنده لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده أي عند الله عز وجل هذا الكتاب عند الله عز وجل قوله عنده فيه فوائد أو حكم من ذلك أن الله جل وعلا اهتم بهذا الكتاب وما فيه ومما فيه أن ربنا عز وجل قال إن رحمتي غلبت غضبي ففيه أيضا الإعلام والإعلان لخلقه أن ربنا جل وعلا يقدم الرحمة على الغضب ففيه الحث على زيادة الرجاء من الله جل وعلا لجميع المخلوقات وأن لا ييأس من رحمة الله لأن رحمته سبقت غضبه. وقد مضى معنا أيضا أن صفة الغضب هنا أيضا صفة حقيقية فلا يجوز تأويلها كما ذهب إليه بعض الأشاعرة أو الأشاعرة والماتريدية أن الغضب هنا بمعنى الانتقام. نعم هذا باطل كما قدمنا وذكرنا رد الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله على هذا التأويل الباطل. ذهب العلامة الفوزان أن المقصود بالكتاب هنا كتاب القضاء والقدر. إذا سئل أي كتاب هذا إذ يقول هنا أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب. قال الشيخ حفظه الله تعالى والمقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر. نعم قال وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على تقديم صفة الرحمة ذكر بعض العلماء أن صفات الله تتفاضل أن صفات الله تتفاضل بعضها على بعض مما يدل على تفاضل صفات الله هذا الحديث قوله إن رحمتي غلبت غضبي وكما جاء في حديث آخر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. يقول بعض العلماء أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. المستعاذ الذي نستعيذ به أفضل من المستعاذ منه الذي نستعيذ منه. إذا قلنا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان أو أعوذ بك من الكسل الله لا المستعاذ به الذي نستعيذ به والكسل المستعاذ منه. فهمتم؟ فقوله في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فالمستعاذ هنا رضا الله عز وجل، مستعاذ به رضا الله، والمستعاذ منه ماذا؟ سخط الله عز وجل. وهنا صفتان، صفة الرضا وصفة السخط. فقال أعوذ برضاك من سخطك. نعم، فيه في هذا الحديث أيضا ماذا؟ دليل على ما ذكروه من تفاضل صفات الله جل وعلا. وصفة الرحمة من الصفات الذاتية، وهي دائمة لا تنقطع، لا تنقطع، بخلاف صفة الغضب، فهي أو نعم فهي تأتي بأسبابها. صفة الغضب من الصفات الفعلية، يغضب متى شاء كيف شاء. والغضب غضب الله جل وعلا له أسباب، الشرك والبدع والمعاصي، فغضب الله جل وعلا إنما بحسب الأسباب. أما الرحمة فدائمة لا تنقطع، هذه من المعاني إن رحمتي غلبت غضبي. ومما يدل على أن رحمته جل وعلا غلبت غضبه كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الحسنات والسيئات، وأنه إذا هم عبد بحسنة، مجرد الهم، كتب له حسنة واحدة. أما إذا هم بسيئة لم تكتب له سيئة حتى يعملها. هذا من رحمة الله جل وعلا. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يبين سعة رحمته، كما جاء في الذي بعده قال المؤلف رحمه الله ولهما، أي للبخاري ومسلم، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء. الآن تفصيل لرحمة الله جل وعلا، ومن تفاصيله أن رحمته سبقت أو غلبت غضبه. ومن تفاصيل ذلك قال هنا جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، أمسك عنده تبارك وتعالى 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. سبحان الله. قال فمن ذلك، أي من هذا الجزء، قال فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، الخلائق جميعها جنهم وإنسهم ودوابهم والحيوانات كلها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يا سبحان الله، هذه الدابة إما غنم أو بقر أو خيل ترفع حافرها خشية أن تصيب هذه الحافرة ولدها. لما رأت هذه الدابة الغنم مثلا رأت ولدها تحتها هي ترفع رجلها حافرها رجلها خوفا من أن تقع رجلها في هذا الولد. هذه الدابة لما رفعت حافرها أو رجلها برحمة الله جل وعلا وضعها في قلبها. هذه الرحمة التي عند الدابة هي في جزء من مئة جزء رحمة الله جل وعلا. ونحن أيضا الأب يرحم ابنه، الأم ترحم ابنه ابنها، والدواب الكثيرة في الأرض والذي في الأجواء في الجو هكذا أيضا يتراحمون فيما بينهم برحمة الله الواحدة، أي الجزء الواحد الذي أنزله الله جل وعلا في الأرض. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياكم في هذه الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.